نستمع إلى لحن من أوبرا كارمن لجورج بيزي. قصة الأوبرا أن كارمن العاملة في مصنع السجائر تغازل الجندي دون خوزي وتعلقه بحبالها، ثم تجره إلى حانة مشبوهة حيث يغريه المهربون من أصحاب كارمن بالعمل معهم، لكنه يرفض بوصفه جنديا. ثم تتركه كارمن وتعلق مصارع ثيران بهواها، وتذل صاحبها الأول دون خوزي الذي يترك الجندي ويأخذ بملاحقة كارمن مخبولا بحبها. عندما يدخل مصارع الثيران الحلبة وسط هتاف الجماهير ويبدو في عيني كارمن الجميلة الشغف به، تثور ثائرة دون خوزي، ومما يزيده حنقا أن كارمن تصده بقسوة بالغة. لم يحتمل دون خوزي الإهانة، فأغمد خنجره في صدرها وقتلها، ثم راح يبكي عليها. هكذا تنتهي أوبرا كارمن التي عرضت في كل أنحاء العالم آلاف المرات. نستمع إلى لحن من كارمن.